الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والأربعين بعد اليمة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أعود إلى مسألة فقهية كنت عرضت لها في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، ويبدو أنها تحتاج إلى مزيد من البيان والإيضاح، لأن كثيرا من الإخوة ربما لم يفهم مني ما قد قلت، أو ربما ظن البعض منهم أنني أدلت برأي لي، وأنا في أمور الفقه ليس لي أن أدلي برأي عائد إلي. واقتضى الأمر في الخلاصة أن أعود إلى هذه المسألة الفقهية بقدر الممكن من التحقيق والتدقيق والتوثيق، وهي مسألة حمل المصحف في الصلاة أو القراءة من المصحف في الصلاة. والرائد الذي يدفعنا إلى هذا هو شيء واحد، التدقيق في أمر فقهي من أحكام الشريعة الإسلامية لا أكثر ولا أقل. ما دام هذا الموضوع قد طرق، ما ينبغي أن نتركه يفهم بشكل غير دقيق وغير واضح. ثم إن لسائر الإخوة أن يجتهدوا في هذا الأمر كما يرون، ولا حرج للمجتهد في اجتهاده. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ، أو اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. المهم أن نعلم ما الذي قاله الفقهاء في هذا الأمر. نعم. وشيء واحد دائما يعني أحاول أن أقع أنا فيه أو يقع في أي من إخواننا، هو العصبية للرأي بعد وضوح الخطأ فيه. هذا ما ينبغي أن نحذر به على أنفسنا وعلى أرض إخواننا جميعا. قبل أن أقرأ لكم النصوص المتعلقة بهذا الأمر، يضح نقطة البحث ويميزها عن نقطة أخرى لا خلاف فيها وليست هي محل البحث. النقطة التي لا خلاف فيها في مسألة القراءة من المصحف هي: ما لو تاب رجل مثلا من الناس إلى الله اليوم ولم يكن يعلم من الإسلام ولا من القرآن قبل الليل شيئا، وأراد أن يصلي وقف يصلي، لا يعلم الفاتحة، لم يحفظها، ما الذي يجب أن يفعل إذا رأينا أنه لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة خلال ساعة أو ساعتين قبل أن يخرج وقت الصلاة، وكان يقرأ ويكتب؟ نقول له: اقرأ من المصحف، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجب، وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. هذا الموضوع لم نبحث إطلاقا ولا خلاف فيه بشكل من الأشكال. إذا ما الموضوع الذي تطرقنا له بالأمس؟ إنسان يتقن قراءة الفاتحة ويحفظ سورا كثيرة من القرآن ولم نقل يحفظ القرآن، لكن طاب له أثناء الصلاة أن يمسك بالمصحف ليقرأ منه بدلا من أن يقرأ السور التي يحفظها، أو يضبط قراءة إمامه. هذا هو محل البحث في هذا الموضوع. ماذا قال الفقهاء؟ أولا، إليكم هذا النص من كتاب في الفقه الشافعي، هو كتاب المغني المختار في الجزء الأول الصفحة 99 بعد المئة، يقول: ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل صلاته، لأنه فعل يسير أو غير متوالي، واليسير من الفعل الذي يبطل كثيره بلا حاجة مكروه. إذا حمل المصحف الأرض ما حكمه عند الشافعية؟ مكروه، لا تبطل صلاته، لأن الفعل والحركات التي يستوجبها حمل المصحف يسيرة، والفعل اليسير مكروه. هذا الكلام ذاته بألفاظ متقاربة قاله صاحب فتح العلام وهو الإمام الجداني في كتابه صفحة 292 في الجزء الأول. أما صاحب الدور المختار الذي عقد عليه ابن العابدين حاشيته المشهورة، فقد قال في الجزء الأول الصفحة 437: تبطل الصلاة بالقراءة من مصحف مطلقا. الكلام كان يحمله أو كان أمامه على كرسي أو كان محراب كتبت عليه آيات قرآنية وكان يقرأ مما كتب على المحراب، هكذا قال المعبدي. طيب، إذا هذا مذهب الحنفية. الآن ننتقل إلى مذهب الحنابلة. يقول ابن قدامة في كتابه المغني في جزء 2 صفحة 9: ويقرا النظر في كتاب أيا كان، ثم قال: ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة ذلك خلافا. ذكر صاحب المغني ابن قدامة المكروهات وعددها، ومنها النظر في شيء مكتوب إن كان قرآن أو غير قرآن، كما قال الدين في نور المحتاج. قال الإكرام، ثم قال: ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله خلافا. ثم قال: مستحب أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. ثم قال: ويكره أن يترك شيئا من هذه السنن. يعني إذا حمل كتابا مصحفا أو نحو ذلك فهذا يكلفه أن ينظر في مكان آخر خلافا لما هو المسنون من النظر عند مكان سجوده. أما صاحب كشاف القناع وهو أيضا من الحنابلة البغيتي، يقول في الجزء الأول صفحة 378: ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته. لاحظوا بعض الإخوة عندما يرون العبارة لا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب يفهمون أن ما مع هذا الكلام لا تكره أيضا. لا، لا تبطل الصلاة شيء ولا يكره شيء آخر، لذلك كلهم يقولون لا تبطل، لكن بعد ذلك يبيحون الكراهة. ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته للخلاف في إبطال الصلاة، أي لأنه يقدر مذهب من الحنفية الذين يقولون البطلان، ودائما الفقهاء يأخذون بمبدأ اسمه مراعاة مذهب الآخر للشيقة. إذن عبارة نعيد فنقرأها: ولا تبطل الصلاة بإطالة النظر إلى كتاب مع كراهته. للخلاف في إبطال الصلاة لأنه يذهب الخشوع. ثم نقل البيهقي في كتابه كفارة الطمأنينة نقل رأيا آخر بواحد من علماء الحنابلة هو ابن حامد، نقل عنه جواز القراءة في المصحف في الصفحة 384، وكلمة جواز يدل على أنه حتى ليس بمكروه أيضا، لكن هذا رأي في مذهب الحنابلة، ورأي المختارين الوجيه هو رأي الأول. ثم نقل هذا الكلام الذي ذكره الإمام النووي في المجمع في الجزء الرابع الصفحة 95، يقول: ولو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ولو طلب أوراقه أحيانا كما ذكرنا، لأن الإمام النووي ذكر قبل ذلك أنه إذا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة إلا من مصحف وجب عليه ذلك، لأن قراءة الفاتحة واجبة، وإذا توقف ذلك على أن يقرأه من مصحف تأتي القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لما يقول: ولو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة، ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما في نفسه أيضا لم تبطل، ولكنه يكره. كل هذه الأمور لا تبطل الصلاة فيها لكن تكره كما نص عليه الشافعي. إذا هذه النصوص نقلتها كما هي، ما الذي نفهم منها؟ أن هنالك رأيين، الرأي الأول ذهب إليه جماهير الفقهاء، ما هو؟ كراهية حمل المصحف أو القراءة منه. قالوا أنه لم يذكر التفاصيل، ما ذكرت الأحكام. سبب الكراهية عدة أشياء: أولا يسمي المصلي كما اتفق العلماء وأخذا من الأحاديث الثابتة عن رسول الله أن ينظر أثناء صلاته إلى موضع سجوده، فلو نظر إلى مكان آخر خلاف ذلك ارتكب مكروها، هذا سبب. السبب الثاني أنه بحمله المصحف يعرض نفسه للحركات القليلة التي لا تبطل ولكنها تزجه في الكراهة، يقلب الصفحة شيئا فشيئا كل خلص الدور منها، نعم عندما يسجد نعم يتحرك الحركات المناسبة لما يتعلق بإبقاء المصحف في مكانه الذي يقرأ منه، يعني يضطره إلى حركات. هذا السبب الثاني، هي حركات يسيرة لا تبطل لكنها تزجه في القراءة. السبب الثالث أنه بحمله المصحف لم يقنط كما هو السنة عند الجنبي، ولم يرسل كما هو السنة عند كنايته، وهذا الكلام لا قبض هكذا ولا أرسل هكذا. السبب الرابع للكراهة أن المصحف يتعرض بهذا لسوء الأدب، لأنه عندما يسجد يكون المصحف معه على الأرض، نعم، وينبغي طبعا هذا لا يصل إلى درجة الحرمة أكيد، لكن الغبية فهذا سبب آخر من سبب الكراهة. السبب الخامس والأخير أنه بهذا كما قال أحد أصحاب النصوص أنه يبتعد عن الخشوع، عندما يقرأ في كتاب فقد حصر ذهنه في نقل ما يقرأه من السكير، وبذلك لا يتأتى له الخشوع. هذا هو سبب، أو هذه هي أدلة من قال إن حمل المصحف مكروه، وأنا قلت الفقهاء قالوا مكروه، جمع الفقهاء أو كل الفقهاء الا طبعا الان سنتكلم عن الحنفيه. الساده الاحناف وهو الراي الذي يعني ايده ابن عابدين من متاخري الحنفيه يرون انه تبطل الصلاه لان هذا يعتبر فعلا ولو فعلا خفيا خارج من افعال الصلاه. فانا مثلا انا اصلي انظر الى هذا الجدار واقرا فيه منه اخذ قراءه هذا الكلام من عيني منه هذا اسمه فعل اجنبي مخالف للصلاه. هل هكذا يرون؟ وطبعا هذا راي الاحناف فقط وربما خالفه ابي يوسف ايضا لكن هذا راي الحنفيه. نعم هذا تفصيل وتوثيق للكلام الذي قلته باختصار وبسرعه في الاسبوع الماضي او الذي قبله. طيب ما النتيجه التي ننتهي اليها؟ انا قصدت انا من سنوات لم اعد افتح هذا الملف نهائيا. في سنه من السنوات سئلت ونزلت وكان والدي حيا انذاك أجبت ثم انتهى الأمر لأن بعض السادة العلماء بعض الأخوة لهم اجتهاد آخر ولا شك أنهم مأذونون ويسالون إن شاء الله تعالى. لكن اقتضى الأمر بالمناسبة ونحن نتحدث عن فضائل القرآن وآداب حمل القرآن والتعامل مع القرآن أن نعود فنذكر هذا الحكم. ونظرا إلى أنني آنذاك يبدو أنني ذكرت ذلك ملخصا وبدون توثيق فأحببت الآن أن أوثق. المشكلة يعني المشكلة الكبيرة حجمها هو التالي: كثيرون من الذين يصلون مثلا في رمضان أحناف ومن المذهب الحنفي ينبغي أن يعلم. فأنا عندما أنشر مسألة حلم حمل المصحف بين المصلين وفي المصلين اخوه من الاحناف اكون سببا لابطال صلاتي ينبغي ان اقول لهم يا اخوان مذهب الحنفي هكذا والساده الاخرين جميع الفقهاء يكررون. ومن جمله اسباب الكراهيه نسيت ان اقول لكم السبب السادس مراعاه مذهب من يقول بالحرمه. فترى الاحناف لازم يعرفوا يركب بالحرم مذهب الشافعي او المالكي او الحنابلي نعم يحملوا بصير كراهه ما بصير اكثر من هيك او ترى لا يحملوا نصف المسلمين لم اقل اكثر من الاحناف. فالمساله في هذا يعني ينبغي لفت النظر اليه. سؤال اخر: طالما كنت انا او غيري وقفت على هذه النصوص الفقهية وكنت صاحب ملكة فقهية اشتهرت اجتهاد آخر، يعني اشتهرت اجتهاد آخر أنه غائبا لنا ولا كراهة ولا شيء وفي مصلحة ما في مانع وإن شاء الله أنا أكون مساعد بس كل من أهل لهذا الاجتهاد يكون في وجهة نظر لا مانع أبدا وما لازم نعمل مشكلة إن شاء الله. لكن إذا أنا تشبثت برأيي لا لشيء إلا لأنه رأيي ويصعب علي أن أرجع عنه بعد سنوات هي غلط، هي بتصير عصبية. يعني أنا عرفت مثلا منذ سنوات حافظ حكم من الأحكام مثلا حكم من الأحكام الفقهية دائما أسأل وأجيب عنه كما أحفظ. بعد سنة سنتين ثلاثة رجعت ودققت بكتابي اني غلطان كنت. مش انا لك ايه صار لي كذا سنة عم بفتي الناس هلا ارجع عنه لك والله هي صعبة. هي معناتها قديش انا بصغر بعيون الناس. برجع به لا تم على ما كنت افتي به رغم انني سرا اصبحت اعلم ان هذا يعني مخالف أو اسمع عصبية ولازم ما أسأل عن يعني مكانتي. الفعل صعب على النفس، أنا لك عن حالي والله صعب علي. لكن إذا كنت شديد الوفاء لشريعة الله ينبغي ان لا يشعر بهذه الصعوبه. هذه اذا كانت تشبث بالراي بدافع من العصبيه، اما اذا كان التشبث بالراي بدافع من الاجتهاد فبارك الله بالاجتهاد وبالمجتهدين، ولا شك ان هذا المجتهد ماجور ان لم يكن باجرين كاملين وافيين فباجر واحد على اقل تقدير. نعم، فهذا الكلام الذي قلته الان هو تتم في الواقع وشرح وتوثيق الكلام الذي قلته من قبل درس او درسين، ونسال الله عز وجل ان يجمعنا على ما يرضيه. نعم، وديننا ولله الحمد يسرا وليس عسرا، فقط ان نكون مخلصين في اعمالنا لوجه الله سبحانه وتعالى. وصلنا الى اول الحديث الذي يرويه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل المؤمن الذي يقرا القران مثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حب، ومثل المنافق الذي يقرا القران كمثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرا القران كمثل الحنظله ليس لها ريح وطعمها مر. الحديث متفق عليه. هذا من جملة الأحاديث التي يضرب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال لتقريب الموضوع الذي يريد أن تهضمه أفكارنا وعقولنا. هو في هذا الحديث يصنف الناس إلى أربعة أصناف. أعلى هؤلاء الأصناف الصادق في إيمانه والذي يزوج إيمانه بتعهد كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ، يعني له نصيبا دائم كل يوم من قراءة القرآن قل أو كثر، كان يحفظ غيبا أو لا يحفظ غيبا، هذا أعلى درجة يشبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأترجة. الأترجة علماء اللغة كل اللغة يقول فاكهة معروفة مشهورة، ما يعني ماذا يقصدون بها؟ هو نوع من البرتقال، نوع من البرتقال له رائحة عطرية فلاحة، وطبعا طعمه أيضا طيب جدا. نعم، وليس الاترج ما يسميه العوام في بلادنا الاترنج، نعم، وهو عباره عن شجره كثيرا ما كانت في بيوتاتنا العربيه تزرع وتستثمر، لونها كلون البرتقال، لا هي نفس البرتقال لكن نوع متميز يمتاز برائحه عطريه زكيه الى جانب الطعام. فالنبي عليه الصلاه والسلام يشبه المؤمن الصادق في إيمانه الذي يتعهد كتاب الله عز وجل بالتلاوة بهذه الفاكهة، يعني أي بأي فاكهة لها رائحة طيبة ولها طعم طيب. هذا مثال دقيق. عندما تجلس إلى مؤمن دائما يتعهد كتاب الله، كلمة يقرأ كتاب الله في المضارع ومعناته أرايه بالشهر مرة صار يقرأ، لا يقرأ أي لازم لأنه للاستمرار، يقرأ فعل المضارع هنا للدلالة على الاستمرار وعلى التجدد. فإذا جالست إنسانا أولا مؤمن إيمان حقيقي ويتعاهد كتاب الله عز وجل لا تكاد تجلس إليه بضع دقائق يحدثك حتى تجد في كلامه رائحة القرآن، شأن الإنسان الذي دائما هو مع كتاب الله يقرأه، دائما إذا أراد أن يذكرك بحكمه يعتمد فيها على آية من كتاب الله عز وجل، ينصحك إذا أراد أن ينصحك رأسا ذكرك بآية من كلام الله سبحانه وتعالى، يحذرك إذا أراد أن يحذرك رأسا استعان بإدخال الخوف إلى قلبك على إدخال الخوف إلى قلبك بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، يرقق قلبك، يدخل في فؤادك مشاعر الرحمة، مشاعر الشفقة على عباد الله، تجده رأسا يضعك أمام نماذج من كلام الله سبحانه وتعالى. رأيت إلى هذا الإنسان الذي جلست إليه رائحة القرآن تفوح منه، ولا شك أنك تتأثر بهذه الرائحة كما يتأثر الإنسان بالطيب إذ يشمه من جليسه. ثم إن هذا الإنسان مؤمن، كلمة مؤمن اليوم أيها الإخوة أصبحت كلمة رخيصة، كلمة رخيصة، هي كلمة المؤمن أخص من كلمة المسلم، يعني كل مؤمن مسلم لكن ليس كل مسلم مؤمنا، لأن المسلم من هو الذي يبدو لك في ظاهره أنه مستثنيا لأركان الإسلام، هذا معنى المسلم، لكن هل هو مؤمن؟ الله أعلم، هذا شيء يعلمه الله عز وجل. فإذا قلنا لا هذا إنسان مؤمن أي هو مسلم وزيادة، مسلم في ظاهره ومؤمن أيضا في باطنه، لكن كلمة المؤمن اليوم أصبحت كلمة رخيصة، والأمر ليس كذلك. فإذا كان جليسك هذا مؤمنا فلسوف تكون أفكاره والحقائق العلمية التي يدخرها في ذهنه وتعامله مع الكون والإنسان والحياة، كل ذلك يكون مسبوقا بصبغة عقيدته بصبغة إيمانه. فإذا أردت أن تستفيد منه علما صار العلم بالإيمان إلى قلبك، وإذا أردت أن تستفيد منه خبرة صارت خبرته بالإيمان إلى قلبك، وإذا أردت أن تسمع منه فكاهة وأن تركن منه إلى ما قد يؤنسك من كلامه ستجد أن ما في كيانه من حقائق الإيمان تتسرب أشعته إلى أذنك ثم إلى قلبك، هذا هو الطعام. فهذا المؤمن الذي يتعاهد كتاب الله عز وجل مثل هذه الفاكهة إن جلست تنظر إليها أمتعتك برائحتها، وإن تذوقت منها أمتعتك برائحتها وبطعمها، هذا هو شأن الإنسان المؤمن، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان يعني مؤمن ولا يتعاهد كتاب الله، هذا شيء يعني المنطق لا يتخيله، المنطق يراه أمرا غير معقول. فأنا إذا كنت مؤمنا بربانية الله، أي أنا مؤمنا إذا بربوبية لله عز وجل، مستحيل أن لا أصغي إلى رسالته التي أرسلتني، أنا مؤمن بأنه قيوم السماوات والأرض، أنا عبده ومنكم ومن خلق الأداء وظيفة حملني إياها فيصل منه رسالة، ألا أتقوى؟ مستحيل لأن رسالة ربي عز وجل التي رسلت إلي، يعني هذا مستحيل. ما معنى مستحيل؟ أي إذا رأيت إنسانا يقول إنه مؤمن ولا علم له بكتاب الله ينبغي أن أشك في دعوى أنه مؤمن. أجل كلمة مؤمن شعار ممكن يتجمل به، كلمة مؤمن أنبلة يمكن يحلم بها، أما أن يكون الإيمان حقيقة مغروسة في حنايا قلبه وجدانا وفي عقله يقينا ثم يعرض عن كلام الله الذي جرى في كتاب الله، هذا لا يكون، لا يكون أبدا بشكل من الأشكال. وعندما أنظر إلى هذه المعادلة وألتفت إلى المجتمع وأجد كيف الكافرين ورباء كتاب الله عز وجل يرتبني هذا الحال الى ان اعيد النظر في دعوى ايمانهم بالله. المسلمين كما قلت لكم الاسلام بنت عيسى من الايمان، لان الاسلام هو مسلم، هو الذي يظهر لي انه مسلم، هذا هو المسلم. لكن عندما اجد انسانا يقول عن نفسه انه مؤمن، ثم اذا سمع آية في كتاب الله يلتبس عليه وهي آية حديث، كيف هذا إن شاء الله مؤمن؟ بل ربما التبست عليه الآية من القرآن بفقرة من التوراة أو الإنجيل، كثير هذا، كثيرا ما يقول. نعم، يعني مثلا يستشهد محاضر أو خطيب بفقرة من الإنجيل، والقفت السامع إلى صديق إلى جنبه، هذا يعني القرآن، هذا الكلام من القرآن، لا يعني أي القرآن، يا هذا أنت دخلت إلى بحبوحة هذا العالم من بوابة الولادة، يا غدا ستخرج من بحبوحة هذا العالم من بوابة الموت، وقد بقي بينك وبين الخروج من تلك البوابة أمتار أو كيلومترات، ساعات أو دقائق، ثم جئت وخرجت ولم تقرأ رسالة ربك إليك، لم تسأل نفسك تقول أنت مؤمن بالله عز وجل، ترى ماذا يقول إلى الله؟ ماذا يقول مني في هذه الرسالة؟ تأتيني رسالة من إنسان، من تلميذ لي، من قارئ، أضعها أمامي ليس من أخلع ثيابي، لا أصدق، متى أستريح حتى أقرأ رسالة هذا الإنسان؟ ويخطر في بالي أن هذا الطالب أو هذا الشخص ربما كانت له مهمة، ربما كانت له مسألة، وهو مضطر إلى الجواب عنها، ينبغي أن أقرأ رسالته، وهو إنسان يعني طالب عندي مثلا. كيف؟ عندما تأتيني رسالة من رئيس جمهورية دولة من الدول، أكيد هو بالطريق افتحها، بالطريق بلا رغبة افتحها. نعم، طيب كيف إذا وصلتني هذه الرسالة من ملك الملوك، من علام الغيوب، من قيوم السماوات والأرض، ممن يعلم السر ويخفى، يشرفني بأن يجعلني نجيا، بأن يدعني أعرض عن حضارات ظهرية، وأنا ماذا؟ هذا لا يكون بشكل من الأشكال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يفترض هذا مسايرة لبعض الإنسان. يعني قد يأتيك إنسان يقول يا أخي أنا مؤمن، قضائيا لا تستطيع أن تكذبه، قضائيا لا تستطيع، لأن لا يمنع أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، فيقول له اهلا وسهلا انت مؤمن، لكن هذا المؤمن قد لا يقرا القران، لذلك جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفا شاملا، فقال: ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل الثمره لا ريح لها وطعم حلو، كمثل التمر لا ريح لها وطعم حلو. مرة أخرى أقول لكم، هل يتأتى هذا مؤمن ولا يقرأ القرآن؟ يدا عندما يقوم الناس لبنيان السماوات والأرض ستجد أن هذا غير ممكن، لكن في دار الدنيا أمام القضاء ممكن. يعني لو جاء إنسانا يدعى أنه مؤمن، هل يملك القارئ أن يرتاب بشأنه؟ لا، لا يجوز له أن يكون أنت كاذب إطلاقا، لأن القاضي لا يجوز في حكم الله أن يقضي بين الناس إلا على حسب الأذن الصريحة الظاهرة. نعم، أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. القاضي يقول: نعم، حبا وكرامة أنت مؤمن، ويكل حقيقة إيمانه إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأخوة، نعود فنؤكد ونكرر دائما، لا يجوز لنا في دار الدنيا أن نأخذ وظيفة الله عز وجل لا يقضي بها عنه. لا يجوز. كثيرون هم في هذا العصر يتزايدون ظاهرين الباطل فيما يتعلق بعدم تصديق إيمان من يقولون عن أنفسهم المؤمنين، في عدم تصديق إسلام من يقولون عن أنفسهم مسلمين. نعم، يستبقون ظاهر ويحاولون أن ينظروا إلى البلاطين. هذه مهمة معنين، مهمة ربنا، وليست مهمتي أنا بشكل من الأشكال. لكن في عصر المليان أسأل الله الهداية لنا ولهم، تجد أنهم يحاولون بحاسة الشم أن يحكموا، بحاسة الإحساس اللي بيسموها الحاسة السادسة والسابعة والثامنة والإنجليز أن يحكموا. نعم، فتجد أن هؤلاء يتجاوزون الظواهر التي تقتضي التصديق بإسلام المسلمين وبإيمان المؤمنين، يتجاوزون هذه الظواهر إلى الباطل. والله عز وجل جعل الحكم على الباطل من اختصاصاته، ولم يزال الحكم على الباطل من وظائفهم أبدا بشكل من الأشكال. أكثر من هذا، القاضي إذا علم، وقد سمع، إذا علم شخصيا الذي جاء يدعي المقتل، لكن يعلم ذلك الشخصية تشار بوجه بين ظاهرة مثل المدعي المدعى عليه، هل يجوز للقاضي أن يحكم بينهما بنيه العلم الشخصي؟ هذا لا يجوز. أنا بعلم، لكن شفت أن يكون كان عم الخاص أن شفت كيف تصير على بيت فلان وكيف صار وكيف كذا. بقول له إن أنك القاضي ما بيجوز. هل كان شلون بدك تنتفهم الحقيقة؟ لا ما تنتفهم. تنزل عن قيس القضاء وتقف شاهدا. ويأتي قاضي آخر لا علم له بهذا الأمر. فالقاضي عندئذ يشهد بما قد رأى. لا يثبت شريعة الله سبحانه وتعالى حتى دم تأخذ العدالة نظرها. كيف يريد بعد هذا؟ أما تخيل ونحكم بالنجد لأشيلتنا، أم نحكم ونحكم بالنجد أحكادنا، أم نشم ونحكم بالنجد ما نشمه ما نظن أنه رائحة للأفكار. النبي عليه الصلاة والسلام ما تصرف بهذا الشكل أبدا. ما هذا يقول هنالك يوم لا يقرأ كتاب الله؟ وكان واحد من هذول الجماعة اللي بأسا بكفر رشا القرآن سمع أنه لما يقرأ القرآن النبي هذا مؤمن؟ الحمد لله هذا ما مؤمن، خلاص مؤمن. بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو يقول عن نفسه مؤمن، إذا هي مؤمن، ولكنه لا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. دعوى إيمانه يجعل منه شيئا ذا طعم طيب كالتمر. إبعاده عن القرآن وهجرانه لكتاب الله عز وجل يجعل منه شيئا غير ذي جدوى أي لا رائحة له بشكل من الأشكال. ألم يكن في عصر رسول الله ناس من هذا القبيل؟ كانوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المؤمنين، لكن الغريب لو أردت أن تسأل عن قناعة الشخصية أقول لا يجتمعون، لا يجتمعون، لكن ربي عز وجل ما كان لصلاحية أن أقضي بوجه قناعتي. صلاحيتي التي آتاني الله عز وجل إياها هي أن أقضي بمقتضى الأدلة والبينات المحصورة المعدودة في كتب الشريعة الإسلامية فقط لا غير. أما بل أن الله أعطاني الصلاحية أن أحكم حسب قناعتي، أقول إنسان يدعي أنه مؤمن ومضى من معبر هذه الحياة الدنيا ولم يرتبط إلى كتاب الله بنصف إليه ولم يستأنس به ولم يتفاعل معه مظلمة، إيمانه يقره إلى المسلم. نعم، هذا هو النموذج الثاني الأكمل. ثم يقول ومثله المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. منافق يقرأ القرآن. طيب، كان المنافق والذي بعده مشروع هو ان شاء الله في الدرس القادم. نعم الحمد لله رب العالمين.